Hey! يلعب سلمان دل عليك ضرب المنادل يا لبس المنادل عليك ضرب المنادل فين يصدر عليك بدل بدل كحيل العين والكوح لجايب منين لسأل كحيل العين والكوح لجايب منين والكوح لرباني عينتي يا بنتي مالك عينتي ده انت ميلتي عينتي غلط واخده صنعي عمتي لا سأل كحيل العين والكوح على جايب منين لا سأل كحيل العين يا ملايا اللب لب توعد وليك اخلص.